إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، لابد أن تعلموا أن ضمير العدالة يؤرق المسلم الصادق. العدالة شيء في ديننا يجعل المسلم مستقيم النفس، لا يستطيع أن يغادر العدل إلى الظلم أبدا. وقد وصلنا في مسيرتنا مع اليوم الآخر، مع النبأ العظيم، إلى مرحلة دقيقة، مرحلة الأعذار التي يسوقها الكافرون دفاعا عن أنفسهم. وهم حينما يسوقون أعذارهم يورطون بهذه الأعذار كرام خلق الله. انظر إلى الإجرام، الكفار الجاحدون المشركون يورطون بأعذارهم كرام خلق الله، يقولون عن الأنبياء إنهم لم يبلغوا، يقولون عن الملائكة إنهم كانوا سببا في ظلمهم وفي كفرهم، يقولون عن حتى العباد الصالحين. فتأبى العدالة إلا أن تأتي لهم بالنبيين، وتأتي لهم بالملائكة، وتأتي بالمرسلين، وتأتي بالأئمة، وتأتي بهؤلاء ليسألوا تحقيقا لدفاع هؤلاء الناس، تحقيقا لدفاع المجرمين. يا سلام، الإسلام إذن دين يكفل العدالة حتى لمثل هؤلاء، حتى لو اقتضت هذه العدالة أن نوقف النبيين موقف المسؤول، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولذلك عندما جاء يوم القيامة وجاء الكفار وقالوا ما جاءنا من نذير، كان لابد من تحقيق حتى هذا الكلام، هل أبلغهم المرسلون أم أنهم لم يبلغوا. وسبحان الله، تأتي النتيجة أن بعض النبيين يا إخوة والله يقفون موقفا في منتهى الصعوبة. ويضرب الإسلام المثل بعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام هو البشر الأول من حيث حجم الاختلاف حوله، لم يختلف الناس في أحد كما اختلفوا في عيسى، لدرجة أن بعض الناس قالوا إنه إله أو ابن إله وهو ليس كذلك، وبعض الناس قالوا عنه إنه كذاب وإن أمه بغي، وحاشاهما ذلك، هما المبرآن. وبعض الناس قالوا إنه عبد الله ورسوله، واختلفوا اليهود والنصارى والمسلمون، الخلق تكلموا في هذا الأمر. فيضرب الله المثل عند سؤال المسلمين بهذه الواقعة الرهيبة، وقد اجتمع الخلائق جميعا في رعب وفي رهبة وفي جو عجيب. مش بقى ليس أن الله ينادي الكافر ليسأله والمشرك ليسأله ولكي يشعر المشرك بصعوبة السؤال في هذا الموقف، لا، يدعو كرام الناس، يدعو عيسى المسيح، عيسى ابن مريم، النبي الرسول من أولي العزم من الرسل، يناديه. وإذ، وشوف كلمة وإذ، يعني في لحظة هذه الرهبة المتمكنة في الخلق، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، على رؤوس الخلائق، على رؤوس الأشهاد، نعم يا رب، نعم تعالى. أأنت قلت للناس، ودي الناس قاعدين سمعين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وعيسى في هذه اللحظة التي ترجف فيها القلوب يسأل واليهود والنصارى والمسلمون والخلق أجمعون يسمعون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن عيسى كذب الذين كذبوا، ولذلك الله تعالى قال في الآية التالية مباشرة، قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. إذن عيسى سئل، وهناك عبد آخر عبد من دون الله هو عزير عبده طائفة من اليهود، يسأل يوم القيامة، والله تعالى يدعو الأمم ويقول ماذا أجبتم المرسلين، يسأل كل المرسلين. طيب، أنا قلت لكم إن الكفار سيقولون إن الأنبياء لم يبلغون شيء، فالله تعالى سيدعو الأمم ويسألها هذا النبي الذي أرسل إليكم هل أبلغكم أم لم يبلغكم؟ ولذلك يا إخوة انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيد خلق الله، كان يكلم الناس وبعد أن كلمهم يسألهم، وهذا في حجة الوداع رسول الله يسأل الخلق، يقول لهم إنكم ستسألون عني يا ربي. نسأل عن مين؟ نسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إنكم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ هتقولوا إيه، بلغتكم ولا لا؟ قالوا بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فكان إذا تكلم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم ويقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وفي بعض الخطب يسأل الناس، يسألني ويسألك ويسأل الخلائق العاديين، وهو النبي يريد أن يبلغ، يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد. النبيون يسألون يوم القيامة. ويا إخوة عايز أقول لكم حاجة، الله يسأل يعني مثلا البنت اللي حطوها في الرملة وهي صحية حية، ووضعوها وحشوا أنفها وفمها بالرمل ووأدوها خنقوها، دي يوم القيامة من الذي يسأل عنها؟ يسأل الوائد الذي قتل. إنما الله تعالى يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، تعالي أيتها الموؤودة، أنت قتلت ليه؟ ما الذنب الذي ارتكبتيه؟ وهذه عدالة سبحان الله حتى مع القاتل. تعالى سنسأل من قتلته، أنت ضايقت من قتلك ليه؟ ظلمته في إيه حتى يقتلك؟ فكذلك النبيون يسألون، تسأل الأمم يوم القيامة، النبيون بلغوكم أم لم يبلغوكم؟ فيقولوا تقول هذه الأمم أيوة يا رب بلغونا ونحن آمنا، وأتوا بهذه الكتب فقرؤوها علينا وآمنا بها، وكما قلت لكم موقف عيسى. لكن هناك بقى كارثة، شيء مفزع مفجع رهيب، أن هناك أنبياء ليس معهم ولا شاهد واحد، أنبياء قضوا حياتهم لم يؤمن بهم واحد فقط ولا واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلي ذكرت لكم في هذا في لقاء سابق، يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي نبي آخر ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد. فإذا سئلت هذه الأمة هل الأنبياء أبلغوكم؟ هيقولوا لا. تبحث عن مؤمن واحد يشهد مع هذا النبي فلا تجد، ويقف بعض النبيين يوم القيامة ليس معهم شاهد على أنهم أبلغوا رسالات الله. طيب ما الحل؟ الأنبياء صادقون وهذه الأمم كاذبة كافرة، لكن وقع يوم القيامة أنهم 1000 شاهد في مواجهة نبي يزعم أنه أبلغ. على فكرة كفى بالله عليما، كفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا. نعم، لكن الله أراد أمام الكافرين أن يقول إن الجزاء الذي سيقع عليكم أدلته عادلة، لم أكتفي بعلمي، لم أحكم عليكم بعلمي، أنا حكمت عليكم بما أنتم فيه. هنا تأتي وللمرة الثانية ما سبق أن ذكرته لحضراتكم من قبل عن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يبرز مرة أخرى دور محمد وكرامة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كان قد كشف للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته الحجب، فرأى الأزمان السابقة بما كانت فيه، والله تعالى يقول عن نفسه سبحانه قال عالم الغيب، يعني الله هو عالم الغيب، قال عالم الغيب، عالم الغيب. طيب ها، قال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لذلك هو عندما أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أنباء هذه الأمم وأراهم وأراه إياها بعينيه رأي العين، ثم في الإسراء والمعراج جعله يرى آيات النبوات، يرى النبوات، يرى الأنبياء، يرى موسى وعيسى وإبراهيم ويونس وسليمان وداود وإبراهيم وإسماعيل، رأى النبوات. فهو كشفت له الحجب في الدنيا فرأى، وفي الإسراء والمعراج رأى، والله سبحانه وتعالى جعل وضعه مع الناس أنه شاهدا عليهم. لذلك يا إخواني جاء في أهداف بعث النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي اليوم الذي نادى النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من الصحابة وقال له تعالى اجلس اقرأ علي القرآن، فالصحابي استحيا وقال يا رسول الله أقرأه أنا عليك أنت وقد أنزل عليك أنت؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، اقرأ علي القرآن. فجلس الصحابي يقرأ من سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ثم جئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم جئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ في هذه اللحظة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لذلك قبل أن يشهد محمد صلى الله عليه وسلم ولكي يؤخذ بشهادته ما الذي يحدث؟ لابد أن يعرض الله أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخلائق علانية ليعلموا أنه إذا شهد شاهد شاهد حق. ليه؟ هيقولوا هو محمد ده كان معنا، هو لما جاءني لوط بالبينات ولما جاءني شعيب بالبينات هو كان محمد معنا؟ لم يكن معنا. فيعرض الله على الخلائق كيف أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي كشفت له أمور النبوات وصعد الإسراء والمعراج، وما أدلة صدقه، وما الأدلة على صدق القرآن وأن القرآن حق، حتى يقع في نفوس الناس جميعا. بمجرد أن سمعوا شهادة محمد لتعلم قوتها، هنا جاء قول الله تعالى أنهم انقلبوا بدأوا إيه؟ ولا يكتمون الله حديثا. خلاص ما بيقوش يكتموا شيء من الحقيقة. يقول تعالى يومئذ ما هي بقية الآية هي في سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ في هذه اللحظة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يبدأ مرحلة الإقرار بالذنوب، بالله عليكم لو بقي هناك شك ولا واحد في المليون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، هل كان المشركون يقبلون شهادته؟ إذا كانوا كذبوا الملائكة اللي على اليمين والشمال، إذا كانوا كذبوا الأرض والجبال، إذا كانوا كذبوا المرسلين، إذا كانوا قالوا ما كنا مشركين، إذا كانوا جحدوا حتى بما فعلوه حتى نطقت عليهم أيديهم وأرجلهم. إنما من شدة وضوح آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، من شدة وضوح الآيات لا يستطيعون أن يطعنوا في نبوته، وقد رأوا ما الذي رآه، ما الذي عاينه، ما الذي أدركه، ولذلك يقرون بكل الذنوب. وتنتقل المرحلة، أنا طبعا أريد أن أمشي سريعا لتروا الأحداث نفسها، تنتقل المرحلة من مرحلة إنهم كانوا ينكرون ويكذبون إلى مرحلة بقى طيب ندور بقى نبحث معا عن مخرج نخرج به مما نحن فيه. الكارثة كبيرة ونريد أن نخرج مما نحن فيه. فيبتدوا يقرون بالذنوب، يقولون ربنا مشركون، ودي مرحلة خطيرة، مرحلة الإقرار بالذنب. أنتم عارفين في الأول جحد وقالوا ما حصلش، الآن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ما أشركنا، قالوا ما كنا نعمل من سوء، قالوا ما كنا ندعو من دون الله من شيء. الآن قالوا طيب يا رب خلاص، ده احنا العذاب واقع علينا، حقت علينا كلمة العذاب. فقالوا يا رب أبصرنا وسمعنا فارجعنا، يعني إلى الدنيا، نعمل صالحا إنا موقنون. طيب يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. طيب فهل إلى مرد من سبيل؟ طيب ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. طيب فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا في وسطه؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ ممكن يا رب مرة كمان؟ ما هم كانوا مرتين يا جماعة، قالوا ربنا أمتنا اثنتين، صح فعلا، وأحييتنا اثنتين، مرة أحياهم يعني مرة خلقهم للعهد الأول لما أخذ عليهم العهد أنا ربكم وسترجعون إلى يوم القيامة، ثم أماتهم ثم أحياهم، الحياة اللي احنا عايشين فيها هنا اليوم دي حياة الدنيا، ثم يميتهم، يبقى أحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين لحد الآن، ثم يحييهم يوم القيامة. هم رأوا ذلك، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، خلاص مسلمين. انظر إلى قوة الحساب، لم تترك عندهم شك أنهم مجرمون. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل؟ ممكن نرجع مرة تانية كمان، يبقوا ثلاثة علشان نصلح ما أفسدناه يا رب. طبعا الله تعالى يرفض، ده نمرة واحد، أنه يرفض منهم أن يعودوا مرة أخرى، يرفض، لأنه قال اخسأوا فيها، وقالوا يعني إيه اخسأوا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقال لهم لا سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني خلاص حكم عليهم ألا يرجعوا إلى الدنيا. لكن بقى إحنا معشر المؤمنين، والله يا إخوة خليني أكون معاكم صادق، أنا لا أريد أن أداعب عواطفكم بما يفرح به السامع، نريد أن نفكر معا. أحيانا إحنا لرقة قلوبنا المؤمنة، لرقة القلوب المؤمنة التي يصنعها الإسلام، نقول طيب معلش في فكرة في نفسنا، يعني أليس من الرحمة أو لعله من الرحمة إنه يرجعوا زي بعض مرة كمان؟ هما شافوا بقى وخلاص والأمور اتحكمت ولا يمكن يرجعوا مرة تانية للكلام ده. طب ما يرجعهم ربنا مرة كمان، يمكن يعني أبو جهل الذي كان كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم شاف ورأى لما يرجع يمكن يسلم. ليه نحرمه الفرصة؟ ليه ما نعطلوش فرصة العودة إلى هذا؟ إيه ليه يعني؟ وسبحان الله أنتم رقاق القلب، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم، لكن لابد أن تكونوا أيضا أصحاب فهم وفكر. هو يا إخوة إمتى الآيات كانت ضعيفة أو قليلة عندهم والبراهين والأدلة علشان هو ده السبب؟ ولذلك أنت تفاجأ أن الله تعالى يقول لك نرد ولا نكذب بآيات ربنا. اسمع ماذا قال الله وهو العليم بالضمائر، الخبير بالسرائر، الذي يعلم السر وأخفى، يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. مش ممكن لو رجعوا الدنيا يرجعوا للي كانوا منهيين عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، مش مصدقين. قال لا، هو كده، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك لا يعيدهم الله. أنا بقول لحضرتك الله تعالى أنزلنا نحن بهيئاتنا وأمامه وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ولذلك لا يردون أبدا. إذن أيها الإخوة، ولكي أختم هذه المرحلة الخطيرة، مرحلة حساب الكافرين، أو لعلها لم تختم بعد، إحنا عندنا مشكلة كبيرة في بعض الناس، أسأل الله ألا أكون لا أنا ولا أنتم منهم يا رب العالمين. بعض الناس يعيشوا حياتهم ويموتوا فاهمين إن هم مؤمنين ويفاجئون يوم القيامة أنهم ليسوا بمؤمنين، ولابد أن نعرف نبأهم، لأننا من يعني نسأل الله الستر، قد نكون منهم، ونسأل الله ألا نكون منهم وأن ينجينا وأن يجعلنا من المؤمنين. لكن في ناس تأتي يوم القيامة عندما تفتن، والله تعالى سماه اليوم الذي فيه يفتنون، وتقلب أفئدتهم وأبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يفاجؤون يوم القيامة بأن الذي ادعوه من أنهم مؤمنون ليس صحيحا وأنهم ليسوا مؤمنين. ستكون هناك مفاجأة بهذا المفهوم. ولذلك اليوم لما بنتكلم عن حساب الكافرين بنخلصه عشان نبدأ في من كان يظن أنه مؤمن، وإن شاء الله هذا سيكون في اللقاء القادم لأنه الوقت لن يسعنا للكلام عن هذا. لكن أنا أكلمك عن ختام حساب الكافرين اللي كانوا كافرين صرحاء جاحدين. هؤلاء يسألون فينكرون ويقولون ما كنا كافرين، فإذا انتهت حياتهم، فإذا انتهت هذه المرحلة، ناقش الله لهم أعذارهم وأتى لهم بالملائكة والجن والصالحين وكل أحد، فسأله وأتى لهم بكل وسيلة وبكل عذر اعتذروا به ليحقق هذه الأعذار، حتى إذا نفدت كل الأعذار وأيقنوا أنهم كانوا كاذبين أقروا عند الله عز وجل بهذا، وبدأوا يبحثون عن وسيلة للرجوع من الدنيا. فالله تعالى يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، وينقطع أملهم في الدنيا، ويعلمون في هذه اللحظة أنه حق عليهم العذاب، وأنه لا فائدة أمامهم من طلب الرحمة بهذه الصورة مرة أخرى. يومئذ يبلس المجرمون، يفلسون تماما ويبلسون وتخلو أعذارهم تماما. لكن الخطير أيها الإخوة هو هذا الصنف الذي سنتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله، الذي كما قلت لكم نحذر أنا وأنت أن نكون منهم، الذي يعيش حياته يظن أنه مؤمن، فإذا اختبر هذا الإيمان يوم القيامة يكتشف أنه ليس بمؤمن. نسأل الله عز وجل أن يعمر بالإيمان الصادق قلوبنا. عايز أقول لكم حاجة يا إخوة قبل أن أختم هذا اللقاء، خذوا الإيمان بقوة وامضوا عليه بقوة، واعلموا وعرفوا طريقكم بوضوح، ولا تتركوا الدنيا تأخذ منكم اهتمامكم وتفرطح الأمور، وإنما عليكم أن تستجمعوا أمركم كما قال الله تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وكما أمرنا فقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة عرضها كذا. الله تعالى يأمر بالقوة في السعي إليه، فنسأل الله أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.